ناديتم فاستأذوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر الحديث. وكنا قد تبينا معنى قوله جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقفنا عند قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى ربهم جل وعلا في جلب المصالح ودفع المضار في أمور الدين والدنيا، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله إلا إذا ملكهم الله إياه، وأن من لم يتفضل الله تعالى عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما. وهذا أمر هام في عقيدة كل إنسان أن يعرفه. والله جل وعلا يقول في كتابه: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا كثير في القرآن كما جاء في قوله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله جل وعلا في شأن الرزق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تبارك وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله تبارك وتعالى في آية أخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فقوله جل وعلا في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا الهداية من الله لتحصلوا عليها. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم سبطه ابن بنته أن يدعو في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. فالإنسان يطلب من ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نطلب هذا الأمر عندما نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطلب الهداية أمر يتعبد به لله، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فما عليك يا أيها العبد إلا أن تجتهد في طلب الهداية، لعلها أن توافق من الله ساعة إجابة فتكون من السعداء بهذه الهداية. جل وعلا كلكم جائع إلا من أطعمته، الإنسان لا يستطيع أن يحصل قوته بنفسه، رغيف الخبز لا يصل إليك إلا بعد مراحل طويلة. تأمل كم مرحلة مرت بهذا الرغيف حتى وصل إليك، وضع حظا في الأرض وأمطرت السماء أو سقيت الأرض من الآبار والعيون فنبت نباتا أخضر، ثم صار له سوق وارتفعت هذه السوق، ثم خرج منها السنابل، ثم اشتدت ويبست، ثم قطفت ونظفت وأزيل عنها القشور، ثم انتقلت إلى من يطحن، ثم انتقلت إلى من يعجن، ثم من يخبز، ثم بعد هذا أتيت وأخذتها. كم من العوامل والمعدات التي أبعد عن شوية خلنا، كم من العمال الذين عملوا على تحصيل هذا الرغيف إليك، من يحرث ومن يسقي ومن يحصد ومن يطحن ومن يصنع الآلات لهذه الأعمال، آلات الحرف وغيرها. وكم هم الباعة الذين جلسوا في متاجرهم لبيع هذه الأمور، سواء بيع الحب أو بيع البذر أو بيع الطحين أو بيع آلات الحرث والزرع والحصد والجن، كل هذا من تسخير هذا الحكيم العليم الذي بيده مقاليد الأمور. ولو تعطل واحد من هؤلاء العمال لا تعذر وصول هذا الطعام إليك. لو صاحب الدكان سكر دكانه وقال أنا اليوم ما نبيع طحين ولا بيع حب، أصحاب المخابز ما وجدوا شيء، أو لو أن الفلاح احتكر الطعام وجعله في مخزنه وقال أنا هذه السنة لا أبيع، أو لو أمسكت السماء الماء أو غارت الآبار، فالذي يدبر هذه الأكوان ويسيرها ويسهلها هو ملكها جل وعلا. فكلكم جائع إلا من أطعمه ربه، فاستطعموني، يقول ربنا جل وعلا فاستطعموني، أي اطلبوا مني الطعام أطعمكم إياه وتحصلون عليه، لا بحولكم وقوتكم وإنما بحول الله وقوته. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، الثوب الذي عليك كيف وصل إليك ولبسته وتزينت به أمام الملأ، ما هي المراحل التي مر بها هذا الثوب حتى وصل إليه؟ وكثير من الناس لا يجدون هذا الثوب الذي عليك، وكما تشاهدون في الأخبار في هذا الزمن ليس في أزمنة مضت، من يعيشون لا يسترون إلا السوء أو لا يجدون، وإذا مات الميت اسرعوا للبحث عنه بعد دفنه لأخذ كفنه إن كان عليه كفن يصلح للدفن. فكلكم عار إلا من الله تعالى عليه ويسر له هذه الفسرة التي يستر بها عورته ويتزين بها أمام خلق الله. يقول الله جل وعلا عن آدم وزوجه أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا اعتراف من آدم وزوجه حواء وهما الوالدان للبشر جميعا، لما أن الله تعالى أمرهما بأن يسكن الجنة ويأكل من ثمارها ما شاء إلا شجرة واحدة، هذه الشجرة معينة، هذه لا تأكل منها. كل الأشجار المحيطة بكم عن يمين وشمال وأمام وخلف كل منها إلا هذه الشجرة. عدو آدم وزوجه وذريتهم وهو إبليس من باب الحسد والحقد، حيث كرم الله آدم فحسده إبليس فأراد أن يغويه فجاء إلى آدم وصار يوسوس له ويزين له هذه الشجرة وقال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من المقربين. فدلاهما بغرور غرهم وشكوا فيه لأنهما خلقا من طين، مادة طيبة باردة وليست شريرة، فوثقا فيه ونسيا تحذير الله تعالى لهما من الأكل من هذه الشجرة ومن وساوس إبليس. فلما أنهما انتبه إلى هذا الغرض وانكشفت لهما عوراتهما بدت لهما سوآتهما فانزعجا وانزعرا من هذا المنظر المخيف، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يسترون عورتهم، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ عند ذلك تذكرا وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترف بالخطأ ورجع إلى الله وطلب من ربهما جل وعلا المغفرة والرحمة. اعترف بفضل الله، اعترف بمنة الله وكرمه وآب إليه ورجعا. ونوح عليه السلام قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالإنسان إذا لم يحصل له الهداية والتوفيق والمغفرة والرحمة يكون حينئذ خاسر، يكون حينئذ في خسارة، لضياع حاله وآجله، لضياعه في الدنيا وفي الآخرة. وإبراهيم عليه السلام يستدل على تفرد الرب جل وعلا بالإلهية، وأنه لا يصلح معه شريك، بقوله: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. أبعد عن جهاز شوية يا أستاذ، جهازي تعذر الصوت وصولي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الأمور استدل بها إبراهيم عليه السلام على قومه بأن الذي يصلح للعبادة هو الذي يتصف بهذه الصفات: خلق ويهدي ويطعم ويسقي ويشفي ويميت ويحيي، وهو الذي يطمع في مغفرته للذنوب. هذا هو الذي يصلح أن يكون إلها. أما ما يعبده أولئك القوم فإنهم لا يعملون شيئا من هذه الأعمال، فاعتبرهم إبراهيم أعداء، فإنهم عدو لي. هذه الأشياء التي تعبدونها أعتبرها أعداء، لأنها لا تتصف بشيء مما يصلح أن يكون فيه إلها. أنا أعبد إلها واحدا هو رب العالمين الذي خلقني، وهذه منة عظيمة، فهو يهدين ويرشدني ويوفقني إلى الصواب، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين في يوم القيامة، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أتفلع وأرجو وأسأله جل وعلا أن يغفر لي أخطائي التي وقعت مني. أما آلهتكم فلا تعمل شيئا من هذا، فلا تصلح للعبادة، لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تطعم ولا تسقي ولا تشفي ولا تحيي ولا تميت. إذن ما وجه عبادتها وما الداعي لتأليهها؟ يقول الشارح رحمه الله: فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية من أبلغ الآيات في إقامة الحجج على عباد الأضرحة الذين يذهبون إلى ضريح السيد فلان أو مقام الولي فلان ويدعونه ويطلبون حاجتهم منه، ويذبحون له وينذرون ويطوفون بقبره. فهل عندهم شيء من هذا؟ لماذا هذا الجهل المطبق في هذا الوقت الذي سهل فيه التعرف على المعلومة؟ أبسط المسائل وأقل تخلي الأمور شأنا ينتشر خبرها للحظات. إذا حصل حادث في أمريكا الجنوبية أو في أقصى الصين أو في شمال روسيا أو جنوب أفريقيا ينتشر خبره يصل في اليوم. لكن الناس عن مسائل التوحيد في غفلة شديدة وفي نوم عميق. مثل هذه الآية ونظائرها كثير في كتاب الله، لما لا يتدارسها الناس؟ الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل هناك آلهة أخرى تعمل هذه الأعمال؟ هل يوجد أحد يعمل مثل هذا العمل في الإنسان؟ كل إنسان مر بهذه المراحل، بعضها مر بها وبعضها مقبل عليها. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا، سبحانه وتعالى عما يشركون. ليه يشركون؟ لماذا يتخذون آلهة؟ الله جل وعلا خلق ولم تخلق هذه المعبودات، الله رزق ولم ترزق هذه المعبودات، الله يميت ثم يحيي ويثيب أو يعاقب، والمعبودات لا تعمل شيئا من ذلك. وهذا السؤال ينبغي لكل من يعرف، وخاصة في بعض البلاد التي تنتشر فيها بدع الطرق الضالة التي لا تلتزم بدين الإسلام، وإن تسمت بالإسلام إلا أنهم في أفعالهم يخالفون ذلك. يجب التنبيه والتنبه لهذه الأمور لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة السيد والولي وصاحب الضريح إلى عبادة ربه وخالقه. أما صاحب الضريح فهو مسكين، مات وانقطع عمله، هو محتاج إليك أنت أيها الحي أن تدعو له وتستغفر له، أما أن تدعوه وتطلب حاجته منك فهو عاجز عن تلبية حاجته، حتى أنه يستجيب لطلبه. لو سئل أي إنسان: هل تخاف من الموت؟ قال: نعم. مهما كان الإنسان يخاف من الموت، إن كان محسنا يريد أن يزداد من الإحسان، وإن كان مسيئا يريد أن يتوب ويصحح أخطاء. فما من ميت يموت إلا ويندم أنه إن كان مسيئا أنه لم يستعصي، وإن كان محسنا أنه لم يزد إحسان. فإذا كان هؤلاء أصحاب الأضرحة ينفعون الناس، ليه ما يزعون؟ ليه ما يطلعون علينا؟ هم يستطيعون ينفعون غيرهم، ليه ما ينفعون أنفسهم؟ السيد والولي وصاحب الضريح، هذا الميت إذا كان ينفعني وأنا حي، ليه ما ينفع نفسه؟ ليه ما يخرج؟ ليه جالس تحت التراب؟ فلا بد أن يحكم الناس عقولهم ويفهموا. محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق، يقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميت. ومحمد عليه الصلاة والسلام وهو معلم الناس الخير يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية هو أجراها أو ولده، أو علم ينتفع به خلفه، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأشياء التي تبقى بعد الإنسان وتستمر، فكيف يكون له نفع لغيره، أو أنه يدفع عن غيره ضر، أو يجلب لغيره نفع؟ قضايا لا بد أن ينتبه الناس لها، وهي صميم التوحيد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير القرون أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما أن الصحابة رضي الله عنهم احتاجوا للماء ليستسقوا ليستغيثوا بطلب المطر، ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، وإنما ذهبوا إلى عمه العباس وقالوا كنا نستسقي بنبينا اليوم كان حيا والآن نستسقي بعم نبينا. فدعا لهم العباس رضي الله تعالى عنه واستسقى لهم، وعم النبي عليه الصلاة والسلام فقد انقطع عمله لا يستطيع أن ينفع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلا بما خلفه من هذه السنة التي إذا عمل بها الإنسان انتفع، فكانت علما ينتفع به. يقول الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على أن الله تعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالحهم، مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. أي أن الإنسان يتعلق بربه جل وعلا في كل ما يحتاج من أمور دينه ومن أمور دنياه، يسأل الله تعالى الرزق الحلال، يسأل الله تعالى العافية في الأبدان، يسأل الله تعالى الأمن في الأوطان، يسأل الله جل وعلا الصحة والسلامة من كل ما يؤذي. فهذه أمور دنيوية تحصل بطلبها من الله جل وعلا القادر على تحصيلها. قال في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. الإنسان إذا كان عليه نعل وانقطع شسع النعل، أي الحد والرباط الذي يربطها عن عرش القدم، فإن الإنسان يتأذى في مشيه إذا انقطعها، بينما كان قبل ذلك مرتاح في مشيه في حذائه. فالإنسان يسأل ربه كل ما هو خير له حتى الأمور البسيطة، لأنه بسؤاله لربه يكون قد تعلق قلبه بالله وصار يعرف أنه هو الذي يحقق له مراده من جلب الخير ودفع الضر. صلى الله عليه وسلم: كلكم ضال إلا من هديته، قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلم: وفي رواية المسلمين فاجترتهم الشياطين. قال: وليس بينها معارضة، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل. أي أن الإنسان مفطور على حب الخير وعلى فطرة الله وهي سلامة العقيدة، لكن لا بد أن يتعلم الأعمال المطلوبة. ولهذا فإن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل أن يسير على وفقها الناس، وإن كانوا ولدوا حنفاء، وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا تأثير خارجي بسبب التعليم والتربية. ولهذا هذا لا بد للأب أن يربي أولاده، ولا بد للأم أن تربي أولادها على دين الإسلام وعقيدة التوحيد، لأن الإنسان مدني بطبعه يتأثر بما يحيط به، فيتعلم الكلمات ويتعلم الأعمال ويتأثر بها مما يحيط به، وأقرب الناس إليه الأم والأب. ولهذا قال بعض الحكماء: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعب، أعددت شعبا طيب الأعراق. فإذا كانت ربة البيت صالحة تربي أولادها على الصلاح. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند اختيار الزوجة فقال: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ودينها ومالها وجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين تربي أولادها على طاعة الله استقامة.